تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، حياكم الله جميعًا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا مع باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ويكمل الشيخ محمد القراءة. سلام الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى السابع عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب الذي يشير إلى وجوب المحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى طاعته واتباعه، فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها جواز ضرب المثل المقرب للأمر، فالله جل وعلا ضرب الأمثال للناس، قال تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال. لذلك الله جل وعلا ضرب الأمثال الكثيرة في القرآن: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، إنما مثل هذه الحياة الدنيا كما أمثال كثيرة جدا في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال، ومن جملتها هذا الحديث العظيم. والمثل أحد الأدوات المقربة للفكرة أو للأمر المراد الحديث عنه، وذلك أن الإنسان يضرب المثل يضرب المثل حتى يتقرب المعنى إلى الذهن، أو حتى يكون المعنى المراد الحديث عنه واضح وبين. فالأمثال ضرب المحسوس، الضرب الموجود بالمعدوم، ضرب المثل طبعا، وضرب المحسوس بالأمر المعنوي، وهكذا. ولذلك منهج في العلم وفي الدعوة هو ضرب الأمثال، ضرب الأمثال. الأمر الثاني، يجب أن يكون المثل حتى يكون مقبولا أن يكون مطابقا للواقع، وأن تظهر فيه يعني يظهر عليه الصدق، ويظهر عليه الوضوح، ويظهر عليه الانطباق، لا أن يختلق الإنسان أمرا لا يتفق مع ما يريد الإنسان الحديث عنه. الأمر الآخر، تسهيل الشريعة منهج للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام العلماء في تسهيل الدين وتبسيط الأحكام الشرعية وتوصيلها إلى الناس. ولذلك العلماء سلكوا هذا المسلك واقتفوا الأثر في تبسيط العلم وتسهيله وتيسيره وتوضيحه وبيانه للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب هذه الأمثال لأن الأمثال تقرع باب القلوب، الأمثال تقرع باب القلوب. ولذلك المثل يعني يستحضره المتلقي حتى يتمثله كصورة أمامه يأخذ منها الفائدة. أيضا من الفوائد والمسائل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما بعثه الله جل وعلا به من الهدى والعلم، يعني من العلم والعمل الصالح، العلم والعمل الصالح، هذا هو المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثلا لهذا العلم ولهذا العمل الذي أمره الله عز وجل به بواقع مشاهد ملموس واضح من حيث الأثر، من حيث الأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب ما يتعامل به الناس من هذا الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل الغيث. الغيث، الغيث يعني المطر، والغيث مما يفرح الناس بنزوله، يفرح الناس بنزوله، ولذلك الغيث علامة رحمة، ومنع القطر علامة عقوبة. ولذلك قال، جاء في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والناس إذا أجدبت الأرض وامتنعت ولم ينزل المطر من السماء في المواسم وفي الأوقات التي يريدونها، ماذا يفعلون؟ يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله عز وجل على أعواد المنابر، يسألون الله الغيث، لأن الغيث رحمة من الله سبحانه وتعالى. ذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما بعث الله به جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام من العلم النافع ومن العمل الصالح بالنسبة لتلقي الناس له على ثلاثة مراتب، على ثلاثة مراتب وأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا بالغيث، ولذلك قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. الكاف للتشبيه هنا. أصاب أرضا، أصاب أرضا، إذن هذا الغيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وهذا سبحان الله مشاهد، يأتي مطر على منطقة معينة، سبحان الله تجد جزء من هذه الأرض تقبل المطر وتنبت الشجر والعشب الكثير، تنبت الشجر والعشب الكثير حتى تصبح هذه الأرض مروج، سبحان الله العظيم، مروج. هذا النوع الأول. وكان منها يعني القسم الثاني من الأراضي أجادب أمسكت الماء، أجادب يعني أرض صلبة قوية لكنها أمسكت الماء وما تشربته، وإنما أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. ذاك تجدون بعض الأراضي في الصحراء ما فيها نبت لكن فيها مطر، فيها ماء، هذه الأرض صلبة أمسكت هذا الماء. وأصاب طائفة، طائفة منها أخرى، هذه الثالثة، إنما هي قيعان، إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، نعوذ بالله، قيعان يعني أرض لا تحبس الماء ولا تنبت الكلاء، مثل الأرض السبخة، الأرض السبخة هذه لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. زين، الآن هذا هو المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الآن عاد فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. إذن الطائفة الأولى من الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، كذلك الذي يستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فينتفع بهذا العلم ويعمل صالح، يعمل صالح. فالوحي مثل الوحي على القلوب مثل الغيث للأراضي، الوحي على القلوب مثل الغيث للأراضي. فالذي يقبل ما بعث، ما الذي يقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي ويعمل به، هذا مثل هذه الأرض الطيبة، الطيبة التي أنبتت الكلى والعشب وهي قبلة الماء. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، نعم، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنا الله به فعلم وعلم، فعلم وعلم. ولذلك المثلين الأولين يتفاوتان من حيث الفضل، فالذي علم وعلم هذا أعلى رتبة، والذي علم ولكن لكنه لم يعمل وإنما نفع الآخرين، فهذه مرتبة ثانية. قد يكون يعمل لكن ليس بالقدر الذي عند الطائفة الأولى، ولكنه حفظ هذا العلم. يوجد من الناس من ينصر الله به الدين وهو ليس بذاك، ليس بذاك. وأما من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ما بعثه الله عز ما بعث الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا مثل الأرض القيعان، الأرض المرة السبخة التي لا ينتفع بها. وهذا مثل عجيب ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. ذلك تجد بعض الناس ينفع الله فيه لكن تجده مقصر في نفسه. أما الطائفة الأولى التي علمت وعملت بهذا العلم وعلمت، هذه من أفضل الطوائف اللي ضرب بها النبي عليه الصلاة والسلام المثل. ولذلك هذا الحديث يدلنا على أن أحوال الناس في مسألة الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ليست واحدة، ليست واحدة. فالمؤمن يقبل الوحي ويعمل به، هناك مؤمن يقبل الوحي لكن ضعيف في العمل به وينفع الله عز وجل به، وهناك المنافق والعياذ بالله الذي يسمع ويرى، يرى الوحي ويسمع، يعني يسمع ما ينزل به الوحي ومع ذلك لا يرفع به رأسه. وهذا الحديث يعني رغم الفرح به إلا أنه فيه تهديد خطير لأولئك الذين يسمعون ولا يعلمون. فلقد كان المنافقون يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين ذلك ربنا جل وعلا وسجل القرآن حضور هؤلاء المنافقين لمجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يسمعون الوحي لكن لا يعملون به ولا تصغي إليه قلوبهم. ولذلك قال تعالى: ومنهم من يستمع ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. حضروا المجلس والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم الآيات ويقرأ عليهم القرآن ويحدثهم، ومع ذلك يخرجون يقولون للذين آمنوا ماذا قال آنفا. يعني قبل قليل ماذا كان يقول؟ فختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية، وذلك لخبث طوياتهم وسوء نياتهم وقبح سريرتهم، ففضحهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يجب عليه أن يكون وقافا عند كتاب الله، إذا استمع إلى الآيات القرآنية عمل بها، استمع إلى الأحاديث النبوية عمل بها. ولذلك قال قتادة رحمه الله تعالى حينما فسر هذه الآية، قال: الناس من حيث الاستماع على ثلاثة: سامع فتابع، يعني يستمع فيتبع، وسامع فغافل، سامع فغافل يستمع لكن يغفل، تطغى عليه أمور، ومؤمن لكن للأسف عنده تفريط، عنده تساهل، وسامع فتارك، هذا المنافق نعوذ بالله، هذا يعني يتعمد الترك ولا يغفل عنه. ولا شك بأن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي اهتم أهل العلم بها وتولوها بالشرح، ومن أجمل من تكلم على هذا الحديث شمس الدين أبو عبد الله بن القيم في الرسالة التبوكية، لعلكم تراجعونها. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجز حجزة، وهي معقل الإزار والسراويل. نعم. أيضا هذا حديث ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا به بنفسه وبمن يدعوه، من يدعوه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، رجل أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش. الجنادب والفراش، الجنادب هو من جنس الجراد ومن جنس الفراش أيضا. الجنادب والفراش يقعن فيها، لأن الجنادب والفراش يأتي إلى الضوء، خاصة في الليل يأتي إلى الضوء، فالجراد والجنادب إذا رأى ضوء أتى إليه، فيأتي فيقع في هذا، يقعن في هذه النار. قال وهو يذبهن عنه، يعني يذب الفراش والجراد عن هذه النار ويطردها عن هذه النار ويبعدها، لأن النار لا تبعد عن هذه، هي التي تأتي إلى النار. لاحظ المثل كيف، الجنادب والجراد هي التي تذهب بنفسها إلى النار. ولذلك هذا الرجل الذي أوقد النار يذب الجنادب والفراش عن النار، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز هو معقد الإزار، وهذا المكان إذا أراد الإنسان أن يمنع آخر قد أدبر وولى يأخذه من هذه المنطقة حتى يتحكم به، حتى يتحكم به ويمنعه من المسير أو المضي في هذا الطريق. قال وأنتم تفلتون من يدي، وأنتم تفلتون من يدي، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث عظيم، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حاله وحال الناس، يعني مثل هذا المثل الذي ذكره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الله ونصح لهم وأخلص في دعوته، ولذلك الله جل وعلا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله جل وعلا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي والله يعصمك من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد اجتهاد عظيم وهو ينذر الناس في مكة، قام على الصفا ونادى الناس بأسماء قبائلهم وبطونهم، فاجتمعوا حتى إن الرجل الذي لا يستطيع الحضور يبعث ويوكل من يستمع، فقال يعني هل جررتم علي كذبا؟ قالوا لا والله، كان صادق الأمين. قال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أو الجبل يعني تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي الله أو بين يدي عذاب الله. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسر. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على الناس كادت كبده تتفتت ونفسه تفلت، قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. نصوص كثيرة تشرح حالة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حرصه على الناس أن لا يسقطوا في النار، هم ذهبوا يتساقطون في النار بأرجلهم والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بحجزهم وهم يتفلتون منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الذي مضى في المجلس السابق قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأوضح المحجة وأقام الحجة وبين السبيل ولم يخفي على الناس شيء مما أوحى الله عز وجل عليه، وقال الله جل وعلا في حقه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتمل الدين وتمت النعمة وانتهت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته، فالآن أقيمت الحجة على الناس، الآن وقيمة الحجة على الناس. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، يذهب برجله إلى النار. فلذلك المسلم واجب عليه، واجب عليه أن يحرص على اتباع الكتاب والسنة، وأن يتتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا بعثه بالهدى ودين الحق، بعثه بكل خير. ما من شيء أتى به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو هو فيه مصلح. مصلح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعقل الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم، هذا الحديث حديث أيضا عظيم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الصحفة الإناء، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، يعني في أي مكان البركة، أو في أي شيء البركة. وفي رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولا فقه المصنف رحمة الله عليه، الحافظ النووي رحمة الله عليه، حيث أنه أورد هذا الحديث وإن كان من باب الآداب، أورده في هذا السياق ليشير إلى أن المسلم يجب عليه أن يكون وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله، وأن اتباع السنة فيه خير كثير، وقد يعلم الإنسان الحكمة في ذلك إذا كانت منصوصة أو مستنبطة، قد لا يعلم ذلك لأنه آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن لعق الأصابع ولعق الصحفة يعني الإناء قيل على السنية والاستحباب، وقيل على الإباحة، وقيل على الإباحة، وفيما يظهر بأنه على السنية، فيما يظهر بأنه على السنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والأمر هنا محمول على الإرشاد، محمول على الإرشاد، بمعنى أن لو أن شخصا لم يلعق أصابعه أو لم يمسح يده بالمنديل لا نقول بأنه أثم، لا نقول بأنه أثم أو وقع في محرم، لا، وإنما نقول ترك السنة، هذا على قول من يذهب إلى السنية. المسألة الثالثة أن البركة أمر معنوي ليس حسي، لذلك البركة ليست محسوسة وإنما هو أمر معنوي، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البركة قد تكون في أول الطعام، قد تكون في أوسط الطعام، قد تكون في آخر الطعام، كما أنه بيّن بأن البركة قد تكون في وسط الطعام، يعني من حيث جنس الطعام. قبل قليل ذكرت الفعل أول وسط آخر، الآن في، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من وسط الصحفة، قال لأنه ما تدرون في أي يعني البركة في أي شيء، ولذلك يؤكل من الجوانب. كذلك قد تكون البركة علقت فيما تبقى من الطعام في أصابع يدك، البركة هنا. شوفون بعض الناس أن يأكل ولا يشبع، وبعض الناس يأكل قليل فيشبع، فقد تكون البركة علقت هنا، وقد تكون البركة اللي هي الأمر المعنوي غير المشاهد موجودة في بقايا الطعام الموجود في الإناء. ولذلك الإنسان يلعق أصابعه قد يحصل على البركة في هذا اللعق، أو يسلت الإناء يعني بأصبعه مثلا لا يبقي في الإناء شيء، هذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني هذا الحديث يشير إلى جنس الشياطين، وإلى أنهم يحضرون الطعام، يحضرون الطعام الإنسان، ولذلك قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضر عند الطعام. إذن الشيطان يحضر، ولذلك الشيطان يحرم من المشاركة، من مشاركتك في طعامك متى؟ إذا قلت بسم الله. إذا قلت بسم الله حرمت الشيطان، وتحرمه أيضا من بقايا الطعام حينما تسقط اللقمة مثلا، تحرمه منها، أو حينما تلعق يدك وتلعق وأيضا الصحفة الإناء، تحرم الشيطان من أن يشاركك في شيء من طعامك. وهذا يدلنا أيضا على أن الشيطان يأكل ويشرب، الشيطان أيضا يأكل ويشرب، كيفية أكله وشربه لا نعلمه، لأنه عالم غيبي، عالم خفي عنا. المسألة الأخرى أن الإنسان ينبغي أن يستحضر نعمة الله عز وجل عليه، فحينما تسقط اللقمة لا يتركها تكبرا، إنما يأخذها ويميط منها الأذى ويأكلها. قد حصل هذا مع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لما سقطت لقمة من الإناء وهو في أبهة الخلافة وفي هذا المقام، تواضع لله وأخذ اللقمة وأماط عنها الأذى وأكلها. وإذا كان الشخص يقول والله نحن في زمن أوبئة، زمن كذا، عندنا نصائح، عندنا كذا، يترك لا تكبرا، وإنما صيانة للنفس، محافظة على الصحة، خاصة في زمن الأوبئة. أما إذا كان في الأزمان العادية فلا يتركها، وعلى أقل تقدير إذا لم يأكلها حفظها وأطعمها البهائم مثلا. والأفضل أن يتبع الهدي النبوي في أكلها. قال فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا دلالة على أن الشيطان يتتبع الفتات ويتتبع اللقم التي تسقط من المائدة. والشيطان يجب أن يحرم من طعام المسلم بالتسمية، بلعق الأصابع، بسلت الإناء، بعدم ترك شيء مما يسقط من مثلا الأكل أو الفتات. هذا كله يأكله الإنسان أو يطعم غيره. زد على ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يتذكر نعمة الله عليه، وأن هذا الطعام إنما هو نعمة من الله عز وجل، أعطاك إياه وحرمه آخرين، ومن الناس من لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، وأنت تأكل ألوان الأطعمة وألوان، تشرب ألوان الأشربة. يجب الإنسان يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك للأسف الشديد يعني نحن في وقت والله مخيف، في وقت مخيف، أصبح الناس الآن يعني يأتون ببقايا الطعام فيضعونه في المزابل وفي القمامة، وربما بعضهم وضعه في مع المجاري الصحية، في صورة تدل على رقة في الدين وعدم شكر لنعمة رب العالمين. وهذا والله يا أخواني أمر مخيف، مخيف. النعم هذه إن لم تقيد بالشكر ذهبت، وقلما نعمة انقشعت من مكانها فعادت مرة ثانية. أبدا، استقرئوا التاريخ، استنطقوا الواقع. نعمة تزول بسبب كفر أصحابها ما تعود، كفران النعم. ولذلك قال جل وعلا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. فعلى أقل تقدير الإنسان والله إذا زاد عنده شيء وغير راغب في أكله أو ما في مجال لأكله، يرتب الأكل ويذهب به للفقراء والمساكين. الآن في بعض الجمعيات، بعض الجهات تأخذ منك الأكل، ترتبه، تعيد ترتيبه وتنظيفه، ويغلف، يوضع في ثلاجات، يودى إلى الفقراء. أما أني أرمي هذا الأكل في المزابل أو في القمامة، هذا أمر غاية الخطورة، هذا ينذر بعذاب، ينذر بعقوبة. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك مهم على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصح بعضهم بعضا. وانظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه يعني أرشد المسلم إلى أنه لا يسمح لهذه اللقمة أن تبقى للشيطان، كيف الآن بعض الناس يرميها في المزابل؟ نسأل الله تعالى أن لا يعاقبنا بذنوبنا وأن يغفر لنا زلاتنا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. نعم، حديث عظيم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، والموعظة هي كلام مصحوب بزجر، مثل ما جاء في حديث العرباض بن سارية لأبي نجيح اللي وقفنا عنده، قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، والخطاب هنا لجميع الناس، لجميع الناس. وأحيانا يكون الخطاب أو النداء متجه إلى المؤمنين على حسب السياق والحال. قال: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. إنكم محشورون إلى الله، لذلك هذا أمر من صميم عقيدة المسلم، وهو البعث بعد الموت، أن هناك حشر، هناك حساب وجزاء، هناك جنة ونار. ولذلك يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قل جل وعلا: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وآيات الحشر كثيرة، قال تعالى هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا عليه إنا كنا فاعلين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. طبعا يحشرون الناس كما ولدتهم أمهاتهم، حفاة يعني غير منتعلين، حفاة غير منتعلين، ليس في أرجلهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا. قال: يا عائشة، إن الأمر أشد أو أعظم من ذلك. يعني ليس شغل الناس أن ينظر بعضهم إلى بعض، شغل الناس يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم نجنا. خلاص الآن حصحص الحق وبانت الأمور، جنة ونار، حساب ودواوين، وتشهد الأيدي والأرجل والجلود. غرلا غير مختونين، بالنسبة يعني يرجعون غير مختونين. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، كأنهم من جديد. الإنسان لما ينزل من بطن أمه ينزل عاري غير مختون، وكذلك حافي، حافي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. إبراهيم من هو؟ إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، وهو أحد أولي العزم من الرسل، ويأتي في المرتبة الثانية بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أولي العزم خمسة: محمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، يعني منسوبين إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، منسوبين إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ بهم ذات الشمال، يؤخذ بذات الشمال، لأن يوم القيامة آخذ كتابه باليمين هذا ناج، وآخذ كتابه بالشمال هذا هالك، نعوذ بالله. قال: فأقول: يا ربي أصحابي، أصحابي، يقول: يا ربي أصحابي، هؤلاء كانوا من أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. حمله كثير من أهل العلم على المنافقين الخلص اللي نفاقهم اعتقادي وبعضهم حمله على المرتدين من قبائل العرب الذين جاءوا فأسلموا في آخر في السنة العاشرة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات ارتدوا عن الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على الإسلام وتوفي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتدوا في خلافة أبي بكر. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح والمقصود به عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يعني منذ أن فارقتهم من الدنيا ارتدوا على أعقابهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مجموعة مسائل وفوائد، بعضها يتعلق بهذا الباب وبعضها تعلقه بأبواب أخرى، منها مزية إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وأنه أول من يكسى يوم القيامة حينما يبعث عاريا كما تبعث الخلائق جميعا، وهذه مزية وخصيصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين نادى النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أصحابي، في الواقع بأنهم هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من لقي الله عز وجل مسلما ثم حصل لقيه لكن لقيه غير مشرك به لكن بذنوب وكبائر، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الأمر الآخر في هذا إشارة إلى أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة نافعة، لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام مقامات في الشفاعة، ومنها حينما قال يا رب أصحابي، فهو يشفع لهؤلاء الذين أخذ بهم ذات الشمال. ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يخرج بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يكون لقي الله غير مشرك به، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة. وأيضا خلاصة الحديث وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام تخرج المخالف عن هديه وسنته، ولذلك يكون من أبعد الناس مجلسا عنه يوم القيامة. هم على قسمين: قسم ارتد فهو خالد مخلد في نار جهنم، وقسم خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فارتكب الكبائر وأتى بالعظائم مع بقاء التوحيد في قلبه، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومنهم من يغفر الله له بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي أذن الله له بها، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة الشرعية المعروفة هي ما توفر فيها شرطان: رضا الله عن المشفوع وإذنه للشافع. نعم. سن الله إليك. قال رحمه الله الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد، لا يقتل الصيد ولا ينكع العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفر خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. نعم. هذا حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه فيه فوائد، منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، والخذف هو وضع الحصى بين الأصبع وبين السبابة والإبهام، بعضهم يقول هكذا، يعني يضعها هنا هذه السبابة وهذه الإبهام فيضرب الحصى هكذا، وبعضهم يقول هكذا يضعها بين السبابة والإبهام بهذه الطريقة فيضرب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وبين العلة أو الحكمة، قال بأن لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن، فهذا فيه أذية وضرر، لا يمكن لعدو أن يخاف وينهزم من مثل هذا الأمر. ولا يمكن أن يصاد صيد غزال بمثل هذا مثلا أو أرنب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكان عبد الله بن مغفل يحدث بهذا. الأمر الثاني أن قريبا لابن مغفل خذف، يعني رجع وخالف السنة ووقع في المنهي عنه، فقال له، علمه عبد الله المغفل، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إن لا تقتل صيدا، ثم عاد فخالف وقع فيها، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. هذا الحديث مثل ما ذكرت لكم يعني فيه مجموعة مسائل وفوائد. أولا حرمة الخذف لأنه لا ينكع عدو ولا يقتل صيد وإنما يفقى العين ويكسر السن. الأمر الثاني وجوب الاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته حتى لو لم تظهر للمسلم الحكمة. المسألة الثالثة جواز الهجر للمصلحة لمن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم تكن هناك مصلحة وإنما يكون في الهجر مفسدة فلا، لأن الهجر نوع من أنواع العقوبات ومرد العقوبة إلى تقدير المصالح والمفاسد، والمقصود ليست العقوبات الشرعية اللي هي الحدود لا، لكن هذا من جنس العقوبات اللي قائمة على المصلحة والمفسدة. فليس كل من حذف من أقاربك تهجره، لأن بعض الأقارب قد يفرح بالهجر فيأخذه الشيطان، ومن الناس من قد يؤثر فيه الهجر على حسب علاقتك به وعلاقته بك فيتأثر بهذا ويترك لما يرى بأن الأمر ليس هينا حينما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا الحديث يشير إلى دفع الضرر عن الناس، وأنه لا يجوز للمسلم أن يكون مؤذيا مضرا بالآخرين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه. نعم، هذا حديث أيضا عظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف عند الحجر قال أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فيه أولا استسلام الصحابة لله ولرسوله، وهذا هو الظن بهم وهذا هو شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد زكاهم الله في القرآن كثيرا، زكاهم الله في أكثر من مقام، فهم لا يتلجلجون ولا يترددون حينما يأتي الأمر من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب لما كان الناس حديث عهد بجاهلية وبأصنام وبأوثان أراد أن يبطل بعض الاعتقادات التي ربما بقيت رواسب عند بعض الذين أسلموا حديثا على أن هذا الحجر يضر وينفع أو يعطي ويمنع أو شيء من هذا القبيل، فأعلنها صريحة بأن يقول أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته، فبين بأنها المسألة قائمة على الاتباع، قائمة على الاتباع، ولذلك تقبيل الحجر ليس بأعجب من مثلا صفة الركوع وليس بأعجب من الطواف مثلا بهذه الطريقة حول الكعب، ولماذا أجعل الكعب عن يسار؟ هذا كله استسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لذلك الصحابة ما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وإنما استسلام كامل. فسواء علمت العلة علمت الحكمة أو لم تعلمها يجب أن تستسلم، لأنك صدقت الله وصدقت نبيه ولذلك اتباع كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو صفة المسلم الحقيقي الناجي يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المجلس القادم نبدأ بباب جديد ونستمع إلى أسئلتكم، الأسئلة التي وردت إليكم. أحسن الله إليكم. امرأة كانت تصلي على الكرسي ورأيتها إذا رفعت من الكرسي يظهر شيء من ساقها، ثم ترجع العباية لوضعها الساتر، فهل يجب على المرأة أن تحتاط لذلك؟ وهل يبطل هذا الصلاة؟ نعم، بالنسبة لهذا الوضع خطير بالنسبة لصلاة المرأة، لأن المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها في القول الراجح. ولذلك الكلام كلام العلماء في مسألة القدمين، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب ستر القدمين، والحنفية واختار هذا أبو العباس ابن تيمية وجمع من المشايخ والعلماء من المعاصرين إلى أن القدمين ليستا من العورة. هناك قول ثالث قالوا بأن باطن القدمين عورة، وأما ظاهر القدمين فليس بعورة، والراجح بأن القدمين من العورة قول جماهير أهل العلم. فإذا ظهرت الساق بالمجزوم المحقق أن القدمين قد ظهرتا، لذلك يجب على هذه المرأة أن تعلم هذه المرأة الكبيرة التي تصلي على الكرسي وتحذرها، تقول لا بد من عباءة ساترة سابقة أو لباس الصلاة أو ملاءة أو شيء من هذا القبيل، بحيث أنه لا يظهر أثناء حركتها في الصلاة. أحسن الله إليكم. تقول أيضا رأيت امرأة تصلي على الكرسي ولما أرادت الخروج من المسجد رأيتها تمشي بدون علة، هل كان يجب علي أن أعلمها أن القيام لا يسقط مع القدرة؟ والله إذا ظهرت علامات على أنها متساهلة متهاونة نعم يجب، ولذلك ما يمنع أنها تسألها، تقول لها سلامات ليش تصلين على الكرسي، فإذا أبدت عذر طيب، لأن أحيانا قد يكون شاب يصلي على كرسي عنده مشكلة في الظهر، عنده الديسك مثلا، عنده شيء، فليس كل من يعني كان شابا يصلي على الكرسي متساهل متهاون، لا، فطيب أن تسأل، لأن أحيانا بعض الناس قد يتساهل، في ترف هذه الأيام في استعمال الكراسي، موجود ترف عند بعض الناس مثل ما ذكرت، يعني قد يكون ألم بسيط أو كذا، أو ممكن أنه يعني يستطيع الاستمرار في الصلاة قائما، لكن خليني أجلس، ما يدري بأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فتسألها وتنصحها، إذا أبدت لها العذر يعني قالت لا يجوز. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أنا امرأة محافظة على ديني وصلاتي، ولكن زوجي لا يعطيني حقي في الفراش، يقضي وطره ولا يهتم بي، وله علاقات خارجية مع النساء، وهو غير مقصر مع أولادي، ولكني سئمت الحياة معه ونفد صبري ولم أعد أطيقه بسبب هذا الجفاء العاطفي، فما نصيحتكم لي؟ الحمد لله، النصيحة لك يعني في أحد أمرين، إما أن تصبري وتحتسب الأجر في ذلك رعاية للأولاد وتربيتهم مع الاستمرار في نصحه وتذكيره وبيان الحق الواجب له علي لك عليه، وإذا والله ما إذا استجاب الحمد لله، لم يستجب لك الحق الكامل في أن ترفع الضرر عن نفسك، وذلك بطلب الطلب. فإذا قلت والله أنا أخشى أن أكون ممن تحرم من الجنة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا أمر يعني في سبب مسوق شرعي لأنك تطلب الطلاق، لكن أنصحك بأن لا تفكري بالطلاق الآن، انصحيه وذكريه وخوفيه وتقولي والله أنا يعني أصبر وأتحمل، وأيضا لأجل أولادي، وأنا امرأة مثلا دلفت إلى عمر معين يعني كبيرة مثلا، يعني الصبر أفضل واحتساب الأجر، لكن هذا لا يمنع أبدا، الشريعة ما تمنعك من أن تفارقين إذا رأيت بأنك متضررة وتخشين على نفسك. أحسن الله إليكم، ما حكم الحيوانات المجسمة التي تباع كزينة؟ بالنسبة لذوات الأرواح، كل ما هو من ذوات الأرواح وكان على شكل تمثال مجسم يعني له ظل، حرام بإجماع العلماء. أحسن الله إليكم، ما حكم امرأة تنكر عذاب القبر؟ ما نصيحتكم لها وماذا علينا؟ بالنسبة لعذاب القبر، محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، ودل على ذلك القرآن والسنة، ولذلك مما يتميز به أهل السنة والجماعة إثباتهم لعذاب ونعيم القبر. وفي الصلاة، ألا تصلي هي هذه المرأة؟ ماذا تقول في آخر الصلاة في التحيات؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أول ما تستعيذ به من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولذلك النصوص في الكتاب والسنة والإجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة على أن على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. الواجب عليها أن تتقي الله، وإذا أشكل عليها أمر تسأل أهل العلم، ولا يجوز لها أن تسأل الجهال أو تستمع وتصغي إلى الذين يلبسون على الناس دينهم أو يشوشون على الناس عقائدهم، هذا ما يجوز، حرام. الله عز وجل ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أهل البدع، ما قال اسألوا أهل الباطل، وما قال اسألوا أهل الشك، قال اسألوا أهل العلم. فقد يكون علق في نفسها شبهة، استمعت إلى مقطع ولا أو الشيطان لبس عليها مثلا، لابد، هذا ما يزال إلا بالعلم، تسلك السبيل والطريق الصحيح بسؤال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هناك فيلم كرتوني سوف ينزل عن الصحابي أوس بن جبير، فما حكم ذلك وماذا أفعل مع المتحمسين له؟ ما عندي والله خبر عن هذا. عموما بالنسبة لي يعني مسألة تمثيل الصحابة وكذا، في فتاوى من المجامع الفقهية ومن هيئات كبار العلماء في الدول الإسلامية يراجع فيها. أحسن الله إليكم، تقول السائلة امرأة قصت شعرها، فهل يجوز لها أن تعرض الشعر المخصوص منها على وسائل التواصل، وهل لها أن تعطيه لغيرها لتلبسه كشعر مستعار إضافي؟ أولا يعني بالنسبة لعرض الشعر على وسائل التواصل، يعني ما الفائدة من وراء ذلك إلا الفتنة؟ الشعر مقصود وينظر إليه، ذلك لا يجوز لها أن تعرض هذا على وسائل التواصل، تقول والله قصيت شعري وبعدين تفتن الناس مثلا. الأمر الثاني بالنسبة لإعطاء الشعر هذا، إذا كان والله يستفاد منه في زرع الشعر، يستفاد منه مثلا في أمور غير الوصل، ما في بأس. أما إذا كان يستفاد منه في وصل الشعر مثلا أو استعمالات أخرى منهي عنها، لا ما يجوز، وإنما تحرقه أو تدفنه. أحسن الله إليكم، ما حكم ألعاب الفيديو المنتشرة بين الشباب التي فيها اللعب بشخصيات كافرة كالسحرة وفيها أفعال يعني سحرية؟ بالنسبة للعب التي فيها شيء من قوادح العقيدة، هذا لا يجوز، لا يجوز، حتى لو كان الإنسان يقول والله أنا واثق من عقيدتي دي، لا يجوز، هذا ترويج لها وإعانة للإثم، إعانة للباطل ونشر للإثم، لا يجوز. أي لعبة فيها شيء يتصادم مع دين الإسلام وشريعة الإسلام، هذا محرم ولا يجوز. لذلك لا يجوز إنسان أن يتخذ دينه هزوا ولعبا ويسمح بمثل هذه الأشياء، لأن هذه مع مرور الوقت تضعف، يضعف الإنكار فيها في القلب، نسأل الله، لأن إذا الإنسان ألف الشيء واعتاده انطفأت جمرة الغيرة وجمرة الإنكار لمثل هذا الشيء. ولذلك الإنسان من أول لحظة حينما يرى هذا الشيء يبتعد عنه. أحسن الله إليكم، يقول السائل أناس يطلبون مني أن أجلب لهم الملابس والكماليات من الشركات والمحلات، فأطلب لهم ذلك عن طريق الاتصال وتصلني البضاعة ثم أقوم بإعطائها إياهم، فهل يجوز لي أن أجعل لنفسي مبلغا إضافيا على كل سلعة غير المبلغ الأصلي دون علم الناس؟ الجواب على هذا السؤال من وجوه. الوجه الأول بالنسبة لك، يجوز لك أن تعمل سمسارا، والسمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، على أن تأخذ مثلا، إذا أحببت أن تأخذ نسبة معينة، تكون هذه النسبة معلومة مسبقا للبائع وللمشتري، إذا أخذتها من البائع أو أخذتها من المشتري. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تبيع شيئا لا تملكه، لا يجوز لك أن تبيع شيء لا تملكه. فإذا طلب منك سلعة يجب عليك أن تشتريها فتملكها ملكا تاما، وضابط الملك التام لو تلفت هذه السلعة ضمانها عليك وليس على المشتري، ثم بعد ذلك تعرضها للبيع ولا تلزم من طلبها منك، تقول السلعة موجودة الآن تريدها ولا شوف غيرك بهذه الطريقة. المسألة الأخرى، لا يجوز لك أن تضيف سعر إضافي من دون علم المشتري، هذا ظلم، لكن يجوز لك أن تخبره بأنك ستضيف مبلغ في مقابل السمسرة أو في مقابل العمل هذا، تقول سعرها 150 لكن أنا بجيبها لك 160، الزيادة هذه لي، تدفع لي 10 ولا 20 مثلا بهذه الطريقة. نعم أحسن الله إليكم. هل سلت الصحفة بالإطبع هو نفسه لعق الصحفة؟ نعم يكون بالأصبع أو باللسان، لكن جرت العادة أن الناس يسلتون الصحفة بالأصبع. أحسن الله إليكم. إذا وقعت اللقمة في الشارع ماذا نفعل؟ مثل ما ذكرت، تأخذها وتميط الأذى عنها وتأكلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قلت والله تلوثت وهذه اللقمة ربما يتسرب إليها الأذى وزمن أوبي أو زمن كذا، هي تأخذها تطعمها حيوان، تطعمها قطة ولا تطعمها حمار ولا تطعمها شيء من البهائم. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم للنساء اللاتي يسرفن في عمل وجبة الغداء يوميا ويفضل عندهن الكثير من الأوز؟ النصيحة أن يتقين الله عز وجل وأن يشكرنا الله عز وجل على نعمته، والشكر ليس فقط برفع العقيرة واللسان، لا، الشكر أيضا كما أنه بالقلب بالاعتراف بأن النعم من الله، وباللسان بكثرة قول الحمد لله، كذلك بالجوارح، ومنها أن تصنع طعام الاثنين لأربعة، يعني الآن عندها أربعة تصنع طعام اثنين، يعني كف اثنين، هذا الله عز وجل يبارك فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. تتق الله في هذا، ولا يجوز لها الإسراف. إذا كان عندها قدرة على الشراء وعلى الإسراف، الله عز وجل هو الذي أنعم عليه، هو الذي قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهو الذي قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا بد أن تنظر إلى من حولها ممن لا يجدون الطعام، بعض البلاد وبعض القبائل في بلاد بعيدة طعامه مدود، وأيضا تسأل الآباء والأجداد، هذه الديار وهذه المناطق مر عليها مجاعة شديدة، ما يجدون شيء، كان الذي الغني الذي عنده نخلة واحدة، هذا اللي عنده نخلة غني، كان الناس يعني يسيحون في الأرض يطلبون الرزق، يتركون الأوطان، يهجرون الأوطان ويتركون الأهل والولدان ويسافرون بسبب الجوع، بسبب الجوع. لذلك يتقي هؤلاء ربهم جل وعلا ويخافون الله سبحانه وتعالى، فتتقي الله ولا تسرف في هذا الطعام، وإذا زاد عندها شيء مثل ما ذكرت أنا قبل قليل تنظفه كذا وتعطيه، تبعث به إلى بعض الفقراء والمساكين، أو ترسله إلى جمعية، أو تصلهم بجمعية من الجمعيات اللي تعتني بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. ما حكم من لا يمسح رأسه عند الوضوء من سنوات جهلا؟ ما يمسح رأسه؟ إيه نعم. لا، وهذا أمر ما يمكن جهله، ما يمكن أبدا أن يقال بأن يجهل، لكن قد يكون السائل يقول يمسح بعض رأسه، إذا كان يمسح بعض رأسه يعني نرجو أن الله عز وجل يقبل منه، لأن المسألة خلافية. معلوم المذهب الشافعية في هذا والحنفية كذلك. أما إذا كان ما يمسح مطلقا الله يعينه، الله يعينه. إذا كان والله يعيش في جزيرة نائية لوحده معذور، إذا كان قريب عهد بإسلام أسلم من شهر وما تعلم علمه غلط معذور. أما يعيش في بلاد المسلمين ويشوف الناس حتى التلفزيون الآن يجيب ناس يتوضعون كذا، لا الله يعينه على إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، كلها ذمة مشغولة بها الصلاة. أحسن الله إليكم، ما حكم الأضحية والعقيقة إذا اجتمعت؟ بعض العلماء يذهب إلى أنهما يتداخلان، والراجح بأنهما لا يتداخلان لاختلاف السبب، فسبب الأضحية غير سبب العقيقة، ولذلك يذبح الأضحية في وقت عيد الأضحى ويذبح العقيقة للمولود، ما يجتمعان، هذا الذي يظهر. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.